إذاعة البيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا في حلقة جديدة من برنامج فتاوى عبر الأثير. حياك الله وبياك. بإذن الله عز وجل نبدأ بالإجابة عن أسئلة المستمعين لهذا الأسبوع. والسؤال الأول يقول: ما حكم العقيقة؟ هل هي واجبة أم سنة؟ وكيف يتم توزيعها؟ وهل فعلا لا يجوز كسر العظم منها؟ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى. أما بعد، فلقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم العقيقة، فذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أهل العلم إلى استحبابها، وقال الحنفية بنسخ العقيقة، وذهب الظاهرية إلى وجوبها، والصحيح قول الجمهور وهو استحباب العقيقة. وأما عن كيفية توزيعها فالأمر فيه سعة، إن شاء أكل الثلث وأهدى الثلث وتصدق بالثلث، وإن شاء تصدق بها كلها، وإن شاء أهداها كلها، وإن شاء طبخها، وإن شاء وزعها نية. والأصل أنه يجري في العقيقة ما يجري في الأضحية من الأحكام، إلا أن العقيقة لا تجوز فيها المشاركة. وأما عن كسر عظم العقيقة فهو جائز عند المالكية ولا يندب، وقال الشافعية والحنابلة يجوز اتخاذ الوليمة ولا يكره كسر العظام، إذ لم يثبت فيه نهي مقصود، بل هو خلاف الأولى، ويستحب أن تفصل أعضاؤها ولا تكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود. وقد روي في استحباب ذلك عن عائشة رضي الله عنها موقوفا عليها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. والسؤال الثاني يقول: هل أكل لحم الإبل يبطل الوضوء؟ لقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في أكل لحم الإبل، هل هو من مبطلات الوضوء أم لا؟ فذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والشافعية إلى أنه لا ينقض الوضوء، وذهب الإمام أحمد وابن إسحاق وابن المنذر وغيرهم إلى أن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله. قال الإمام الخطابي رحمه الله: ذهب إلى هذا عامة أصحاب الحديث، وهذا هو الراجح لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، منها ما رواه مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لحم الإبل فقال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر يقول: امرأة وجدت لقطة ذات قيمة منذ سنة وعرفت بها ولم تجد صاحبها، فهل لها أن تتصرف بها؟ وهل يجب عليها إخراج زكاة عنها عن هذه السنة التي بقيت تعرف بها؟ للمرأة المسؤول عنها أن تتصرف بهذه اللقطة بعدما عرفتها سنة هجرية كاملة، فإن جاء صاحبها بعد حين فعليها السداد. وهذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم عن زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، وفي لفظ: ثم كلها، وفي لفظ: فانتفع بها، وفي لفظ: فشأنك بها. وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: فاستنفقها، وفي لفظ: فاستمتع بها، وهو حديث صحيح. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله أنه إذا عرف اللقطة حولا فلم تعرف ملكها ملتقطها، وصارت من ماله كسائر أمواله، غنيا كان الملتقط أو فقيرا، ثم عدد القائلين بذلك من أهل العلم وذكر الأدلة، ثم قال: ولأن من ملك بالقرض ملك باللقطة كالفقير، ومن جاز له الالتقاط ملك به بعد التعريف كالفقير. وأما زكاتها عن السنة التي عرفت فيها فليس فيها زكاة، لأن شرط الوجوب هو ملك النصاب، ومعرف اللقطة غير مالك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يسأل: شخص يريد أن يرهن بيته لرجل آخر لمدة سنتين مقابل 1,000,000 ليرة، ويدفع مبلغا رمزيا كل شهر، وبعد انتهاء المدة يأخذ صاحب البيت بيته، وصاحب 1,000,000 يأخذ ماله، فهل هذه المعاملة جائزة؟ الذي يظهر أن هذه المعاملة غير جائزة، لأن حقيقتها أنها قرض جر نفعا. عن ابن سيرين رحمه الله قال: أقرض رجل رجلا 500 درهم، واشترط عليه ظهر فرسه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا، كما رواه ابن أبي شيبة. قال في دليل الطالب لنيل المطالب: وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره، أو يعيره دابته، أو يقرضه خيرا منه، فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. وهذه قاعدة مهمة، أعني قولهم: كل قرض جر منفعة فهو ربا، وقد روي مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يصح، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: هل يجوز قراءة كتب علماء الطواغيت كالبوطي، علما أنها كتب أدبية وليست شرعية؟ لقد حذر السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم من النظر في كتب المبتدعة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدعة، والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر بأن كل ما رغب في المعصية فهو من معصية الله تعالى، قال: ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله. هذا في كلامهم وتحذيرهم من قراءة كتب المبتدعة، فكيف بكتب الزنادقة كالمسؤول عنهم؟ ولا يغتر المسلم بأنها كتب في الأدب أو اللغة، بل في كتب غيرهم غنية، وإن الشبهات خطافات، ولربما لا يفتن بالمكتوب بل يفتن بالكاتب. وما أحسن قول الإمام ابن سيرين رحمه الله حين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين: هل يجوز لعن الطواغيت؟ لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مسألة لعن المعين، وخلاصة أقوالهم أنه إن قصد الدعاء أو الزجر فلا بأس بلعن الطواغيت والكفار، وأما إن قصد الحكم عليهم بمعنى أنهم مطرودون من رحمة الله لأن اللعن هو الطرد، فلا يجوز إلا في حق من مات على الكفر. وبذا تعلم أن الصيغة الجائزة في لعن الطواغيت والكفار هي: اللهم لعن فلانا وفلانا، أو لعن الله فلانا، من باب الدعاء أو الزجر. أما قول الملعون فلان أو فلان الملعون، فهذه الصيغة لا تجوز على حي، لأنه قد يسلم، وإنما الأعمال بالخواتيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار، ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة، متفق عليه. أما من مات على الكفر فلا بأس بلعنه بهذه الصيغة وغيرها، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: هل يجوز خطبة الأرملة أو المطلقة وهي في العدة؟ لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة سواء من وفاة أو طلاق. قال الله تعالى في شأن المعتدة: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. قال الإمام ابن قدامة كما في المغني: ولا يجوز التصريح، لأن الله تعالى لما خص التعريض بالإباحة دل على تحريم التصريح، ولأن التصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص عليه على الإخبار بانقضاء عدتها قبل انقضائها، والتعريض بخلافه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكثير من أهل التحليل يفعلون أشياء محرمة باتفاق المسلمين، فإن المرأة المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتها، سواء كانت معتدة من عدة طلاق أو من عدة وفاة. وقول شيخ الإسلام لا يحل لغير زوجها بمعنى لو طلقها طلاقا رجعيا جاز له التصريح بإرجاعها. قال الإمام الزركشي رحمه الله: ويستثنى مما تقدم صاحب العدة، فإنه يباح له التصريح والتعريض إن كانت ممن يحل له التزويج بها في العدة كالرجعية والمبانة بدون الثلاث والمختلعة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه سائلة تسأل عن أمور الزفاف فتقول: هل الحلقة التي يلبسها الزوج وتلبسها الزوجة فيها تشبه بالكفار؟ وهل فستان الزفاف الأبيض فيه حرج؟ لا شك أن لبس الحلقة أو ما يسمى بالدبلة من التشبه بالنصارى، فإن من شعائرهم أي النصارى أنهم يضعون الحلقة على رأس إبهام العروس اليسرى، ويقول: باسم الأب، ثم ينقله واضعا له على رأس السبابة، ويقول: وباسم الابن، ثم يضعه على رأس الوسطى، ويقول: وباسم الروح القدس، وعندما يقول آمين يضعه أخيرا حيث يستقر. ويزعمون وجود عرق في هذا الإصبع يتصل مباشرة بالقلب، فلا يجوز التشبه بهم في ذلك أو في بعض ذلك. وأما عن لباس ما يعرف بالفستان الأبيض للمرأة في زفافها، فالذي يظهر أنه من التشبه كذلك، فإن الأصل أن تتزين المرأة لزوجها بما شاءت من ألوان دون قصره على البياض، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد، فهل يعتبر محصنا؟ لا يعتبر الرجل المسؤول عنه محصنا، لأن الإحصان كما عند الفقهاء وطء في نكاح صحيح، وأن يكون الوطء في القبل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والثيب بالثيب. والثيوبة تحصل بالوطء في القبل، ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان، ولو حصلت فيه خلوة صحيحة أو وطء فيما دون الفرج. والوطء المعتبر هو الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل، سواء أنزل أو لم ينزل، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين: ما حكم زوجة المرتد إذا بقيت مع زوجها؟ لا يجوز للمرأة المسلمة البقاء عند زوجها إن علمت ردته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا ارتد أي الزوج ولم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدة امرأته فإنها تبين منه عند الأئمة الأربعة. وللعلامة أحمد شاكر رحمه الله كلام واضح وشديد في نساء من ناصر المحتلين، حيث يقول: ألا فليعلم كل مسلم وكل مسلمة أن هؤلاء الذين يخرجون على دينهم ويناصرون أعداءهم من تزوج منهم فزواجه باطل بطلانا أصليا، لا يلحقه تصحيح ولا يترتب عليه أي أثر من آثار النكاح من ثبوت نسب وميراث وغير ذلك، وأن من كان منهم متزوجا بطل زواجه كذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه النفيس كلمة حق، والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: شخص قال لزوجته يحرم عليك دخول البيت، ويقول أن نيته ليست للطلاق، والآن يريد إرجاعها، فماذا يفعل؟ الذي يظهر من السؤال أن المراد من عبارة الشخص المذكور إنما هو الطرد الآني، فلا بأس من إرجاع زوجته وقت ما شاء، ولا شيء عليه، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر: امرأة نذرت إذا رجعت لها ابنتها الغائبة عنها أن تصوم شهرا كاملا، فهل تفي بنذرها، وهل لها أن تقسط نذرها؟ يجب على هذه المرأة أن تفي بنذرها. قال الله تعالى في صفات عباده الفائزين: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وأخرج البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وأما عن تقسيط الصيام فهو راجع لنية من نذر الصوم، فإن نوت المرأة المسؤول عنها صيام شهر متتابع فلا يصح منها التقسيط، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يسأل: شخص من عامة المسلمين قتله ملاحدة البيكيكي ولم يسلموه لأهله، فهل يصلون عليه صلاة الغائب؟ إن قتل في أثناء مقاتلته لهم فله أحكام الشهيد في الدنيا، ومنها عدم الصلاة عليه. أما إن اغتيل أو قتل دون قتال فالأظهر أن له أحكام الموتى وعليه، فيصلى عليه صلاة الغائب، ولقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على النجاشي صلاة الغائب كما في الصحيحين. بارك الله فيك. البعض يقول: إنه لما يقتل أحد المجاهدين في الجهاد فإنه أفضل من البقية، لأن الله اختاره من بين إخوانه، فهل هذا القول صحيح على عمومه؟ يصح هذا القول من وجه، إذ أن فيه نوع اتخاذ واصطفاء، كما قال الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء. قال الإمام الطبري رحمه الله: أي ليكرم منكم بالشهادة من أراد أن يكرمه بها. ولكن هذا القول ليس على عمومه، فقد يحفظ الله تعالى رجالا ليبوئهم أماكن ينصرون الدين من خلالها، فقد شهد عدد من أكابر الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر وعمر جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أبقاهم الله تعالى لأمر يعلمه جل جلاله. وفي هذا المعنى روى أحمد بإسناد فيه مقال غير أنه حسن لغيره من حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي استشهد قبل صاحبه، فكان صاحبه أعلى منه منزلة في الجنة لأنه عبد الله أكثر، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يسأل: أسافر ما بين 50 إلى 60 كيلومترا بين منزلي ومكان الرباط، فهل أقصر في الصلاة؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال، والصحيح الذي نميل إليه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن تحديد السفر راجع للعرف، فما سمي في العرف سفرا فهو سفر سواء بعد أم قصر، وما لم يسم في العرف سفرا فليس بسفر سواء بعد أم قصر، فيرجع السائل إلى عرف أهل البلد في تقدير المسافة ما بين منزله ومكان الرباط، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سؤال آخر يقول: إذا سافرت المرأة من دار الكفر إلى الدولة الإسلامية مع زوجها ولم تنوي الهجرة، فما حكم هجرتها؟ الهجرة عبادة كسائر العبادات، لا تصح إلا بنية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر محل النية من الأعمال ضرب لها مثلا بالهجرة لأفضليتها وشرفها، كما في الصحيحين أنه قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فعلى هذه الأخت أن تجدد نيتها وتتق الله تعالى في عدم تضييع ثواب وأجر الهجرة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فهل إذا امتحنت المرأة وتبين أنها لم تهاجر في سبيل الله ترجع إلى بلادها؟ إن المراد من الآية هو امتحان الإيمان من عدمه، لا مجرد السؤال عن صحة النية واستقامتها، بدليل أن الله تعالى قال في الآية نفسها: الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. ويوضح ذلك أيضا ويؤكده ما جاء في سبب النزول. قال ابن زيد: كانت المرأة من المشركين إذا غضبت على زوجها وكان بينه وبينها كلام قالت: والله لأهاجرن إلى محمد وأصحابه. فقال الله عز وجل: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. إن كان الغضب أتى بها فردوها، وإن كان الإسلام أتى بها فلا تردوها، هكذا جاء في كتب التفسير. أما المسلمة فلا ترد بأي حال من الأحوال، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال من أحد المتصلين: هناك بعض المصلين يطيلون السجود الأخير من الركعة الأخيرة في الصلاة، فهل لهذا الفعل أصل في الدين؟ لا شك أن من مواطن إجابة الدعاء السجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. فيحرص المصلي على الدعاء بخير الدنيا والآخرة في سجوده، فإن فاته شيء فتذكره فلا بأس أن يدعو به في سجوده الأخير من صلاته. أما أن يحدد السجود الأخير للدعاء دائما دون غيره، أو أن يجعل الإطالة في السجود الأخير ديدنه، فلم يرد في ذلك شيء فيما نعلم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر يقول: رجل وزوجته يقومان الليل بالتهجد، فهل يجوز للرجل أن يؤم زوجته ويصليان مع بعض، أم لا يجوز الاجتماع على نافلة؟ يجوز أن تصلى بعض النوافل في جماعة كصلاة الضحى وصلاة التهجد أحيانا، سواء مع الأصحاب أو الأقارب أو الزوجة. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى جماعة في بعض أصحابه، فصلى معه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذات ليلة، وصلى معه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذات ليلة، وصلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ذات ليلة. وإذا صلى الرجل بزوجته إماما فتقف منفردة خلفه. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم زاره في بيته فصلى بهم ضحى، فكان أنس عن يمينه والمرأة خلفهم. هذا أحيانا كما قلنا، أما أن تجعل بشكل راتب أو دائم فهي بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه من بعده رضي الله عنهم، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل تصح نسبة كتاب تعبير الرؤيا للإمام ابن سيرين؟ لقد نسب للإمام ابن سيرين رحمه الله كتابان في هذا العلم، الأول تعبير الرؤى، والثاني منتخب الكلام في تفسير الأحلام. فأما عن الكتاب الأول فقد قال عنه ابن خلدون في الفصل الثاني عشر من مقدمته الذي عقده وسماه في علم تعبير الرؤى، قال: ولم يزل هذا العلم متناقلا بين السلف، وكان محمد بن سيرين فيه من أشهر العلماء، وكتب عنه في ذلك القوانين وتناقلها الناس لهذا العهد. فقوله رحمه الله كتب عنه إشارة إلى أن الكتاب المذكور ليس من تأليفه، بل هو من وضع غيره عنه مباشرة، أو عن غيره عنه، أو أنه منسوب إليه، والله أعلم. وأما عن الكتاب الثاني فقد قال عنه الزركلي منتخب الكلام في تفسير الأحلام المطبوع المنسوب إليه أيضا وليس له، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيك. وهذا أحد المتصلين يسأل: ما حكم سفر المرأة العجوز بغير محرم؟ إن الناظر في نصوص الشرع التي جاءت بتحريم سفر المرأة بغير محرم يجد أنها عامة في جميع النساء ولم تخصص، ولذا فالقول بجواز سفر المرأة العجوز بغير محرم قول يحتاج لدليل خاص، وما دام أنه لا يوجد دليل خاص فالأصل عدم تخصيص المرأة العجوز، فتبقى على الأصل في حرمة السفر بغير محرم، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال آخر: ما حكم لبس الملابس التي عليها شعار الصليب؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن تعليق الصليب كفر صريح، وذهب بعضهم إلى أنه كفر محتمل، والذي يظهر أن تعليق الصليب كفر صريح، لأن الصليب وثن يجب إهانته وتعليقه تعظيم له، كذا فإن الصليب طاغوت يجب الكفر به وتعليقه ينافي الكفر به. زد على ذلك أن الصليب رمز لعقيدة النصارى في صلب عيسى عليه السلام، وتكذيب للقرآن، قال الله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فتعليق الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. لذا فإن من لبس لباسا فيه صليب مع علمه أنه صليب وليس من التصاليب فقد كفر، والعياذ بالله تعالى. جزاك الله خيرا. وهذا أحد المتصلين يقول: سمعنا بعض الأشخاص يقولون أن من نسي صلاة حتى فات وقتها فلا يصليها، فهل هذه المقولة صحيحة؟ هذه مقولة باطلة، فإن النسيان يسقط الإثم لكنه لا يسقط القضاء، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير: هل في حلي المرأة زكاة؟ ليس في حلي المرأة المتخذ للزينة زكاة إلا إذا كنز، والكنز الادخار، وهذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. قال الإمام أحمد رحمه الله: خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولون: ليس في الحلي زكاة. وأما ما استدل به القائلون بوجوب زكاة الحلي فهو إما صحيح غير صريح، وإما صريح غير صحيح، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير الجزاء، وبارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. وفي ختام حلقتنا نشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.